إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبيه محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى وخافوه في السر والنجوى، واعلموا يا رعاكم الله أن من الوصايا الغالية ما أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم معاذًا رضي الله تعالى عنه حين أرسله إلى اليمن داعيًا فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وإن الخلق الحسن معاشر المسلمين زينة المرء في نفسه وفي غيره، وهو طاعة للرحمن وسبب لسكن الجنان. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إرساء الأخلاق الحسنة والشيم العالية في هذه الأمة. روى الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: صالح الأخلاق. وقد أنزل الله تعالى في كتابه آيات تتلى تأمر بمعالي الأمور، تأمر بمعالي الأمور والأخلاق، وتنهى عن سفسافها. فالقرآن كله في الأخلاق، بدءاً بالخلق مع الله عز وجل ومع نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم مع الوالدين، إلى الخلق مع الحيوان والجماد والأشجار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الدين كله خلق، فما زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. عباد الله، إن قدوتنا في الأخلاق الكريمة هو نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول: ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. روى البخاري في الأدب المفرد عن يزيد بن بابنوس قال: دخلنا على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلنا: يا أم المؤمنين، ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. إخوة الإسلام، وإن تعجبوا فاعجبوا من قوم جعلوا قدوتهم في الأخلاق أهل الغرب من اليهود والنصارى، وقد شهد أسلافهم لقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم بالأخلاق العالية من الصدق والأمانة والحلم والجود. يقول عمه أبو طالب: فمن مثله في الناس أي مؤمل، إذا قاسه الحكام عند التفاضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل. وأما الغافلون المغفلون من بني جلدتنا، فتراهم يلهثون وراء أخلاق، يلهثون وراء أخلاق مزعومة مادية محضة للكفار يمتدحونها. إخوة الإسلام، إن منزلة الأخلاق عالية في الدنيا وفي الآخرة. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن. وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. وروى الإمام أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة القائم الصائم. وروى أبو يعلى في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. ألا فلنحسن أخلاقنا يا رعاكم الله، ولنقتدي في ذلك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا معاشر المسلمين أن الواجب على العاقل أن يتحبب إلى الناس بلزوم حسن الخلق وترك سوء الخلق، لأن الخلق الحسن يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد، وإن الخلق السيء ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وقد تكون في الرجل أخلاق كثيرة صالحة وخلق سيء واحد، فيفسدها الخلق السيء. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم وعلى صحابته الطيبين وعلى أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. أما بعد، فإن الخلق الحسن قد يكون في المرء جبلة وخلقة، وقد يكون عن تمرن واكتساب. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: يا أشج، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. فقال: يا رسول الله، أنا تخلقتهما أو جبلني الله عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. عباد الله، لا ريب ولا شك أن من أصعب الأعمال على الإنسان تغيير ما طبع عليه وجبل من التخلق بالأخلاق الحسنة، لكن ذلك يسير على من يسره الله تعالى عليه، ولذلك أسباب نجملها فيما يلي: أولاً، سلامة المعتقد. فمن حسن اعتقاده في الله عز وجل وتوحيده له حسن خلقه. روى الطبراني في معجمه الصغير من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيماناً أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فليس الخلق الحسن محمودا عند من ساء معتقده. فالذي يقول عيسى بن الله أو هو ثالث ثلاثة: هذا ليس من حسن الخلق شيء، وإن تظاهر به، فإنه أساء الخلق مع رب الخلق. ومن يعتقد البركة في الحجر والشجر والقبور والأضرحة ثم يتظاهر بحسن الخلق فهذا سيئه، لأنه صرف العبادة لغير الله عز وجل. ألا وإن من الأسباب المعينة على حسن الخلق دعاء رب العالمين، فالدعاء سلاح المؤمن في الخلوات، ورب العالمين جواد كريم حنان منان، يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعوه أن يردهما صفرا. روى الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبخل الناس الذي يبخل بالسلام، وإن أعجز الناس من عجز بالدعاء. وإن الذي يوفق للخلق الحسن وإن الذي يوفق للخلق الحسن ويهدي إليه هو الله عز وجل. روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: إنما يهدي إلى أحسن الأخلاق الله، وإنما يصرف من أسوأها هو. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام في استفتاح الصلاة: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رواه مسلم. وروى الترمذي من حديث قطبة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. عباد الله، إن مما يعيننا على التخلق بالأخلاق الحسنة مجاهدة النفس، فينبغي على العاقل أن يجاهد نفسه على التحلي بالخلق الحسن، ولا يعتذر بعذر البطالين: طبعي كذا وهكذا خلقت. فإن الإنسان قد يرى الحيوان المفترس الذي جبله الله تعالى على الافتراس وعدم ألفة الناس، يراه يتحبب إلى صاحبه ويتألفه، بل ويبيت معه وينسى ما طبع عليه وجبل من الافتراس والوحشة. فالإنسان أولى بهذا التغير، أولى بهذا التغير والتخلق بالخلق الحسن، لا سيما إذا استأنس العبد بقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وبقول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة، وبقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وبما ورد في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. والعاقل إخوة الإيمان، العاقل يحاسب نفسه ويخاصمها ويلومها. ثم إن مما يعين على التخلق بالخلق الحسن النظر في عاقبة هذه الأخلاق الحسنة، فإن معرفة ثمار الشيء تشجع على تحصيله. فكلما ثبطتك نفسك، كلما ثبطتك نفسك عبد الله عن نيل معالي الأمور ومحاسن الأخلاق، ذكرها بما أعده الرحمن لصاحب الخلق الحسن. عباد الله، كونوا ممن علت همتهم في تحصيل كل خلق حميد وطرح كل خلق ذميم، ولا تيأسوا من روح الله، فإن فتح الله قريب. قال ابن القيم رحمه الله: فمن علت همته وخشعت نفسه اتصفت بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. فالنفوس الشريفة عباد الله لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار. فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأدواء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.